هذا أحد المنهجين في حقيقة البيان، ومنهم من يقول البيان هو الإخراج، بعض الناس يقول البيان هو الدليل المخرج للفظ المجمل من إجماله إلى اتضاحه، وبعضهم يقول البيان هو الإخراج ذاته. والمجمل عند العلماء يطلق ويراد به أحد معنيين، لأن العلماء لهم منهجان في حقيقة المجمل. الأول أن المجمل ما لا يتضح منه أي مراد، مثال ذلك قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو الحق؟ ما مقداره؟ ما زمانه؟ لا نعرف شيئا من ذلك، فيكون مجملا من هذه الجهة. والمنهج الثاني في حقيقة الإجمال أنه ما لا يتضح به معنى معين، وعلى ذلك يكون المشترك نوعا، يكون المشترك نوعا من أنواع المجمل. أما على القول الأول فإن المشترك لا يكون من المجمل، لماذا؟ لأنه يتضح منه معنى. وعلى الثاني يكون المجمل شاملا للمشترك. مثال آخر للمشترك قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ اللفظ مجمل، ويحتمل أن يكون المراد به كل واحد من المعنيين السابقين. إذا تقرر هذا فإن الكلام على ثلاثة أنواع من جهة ظهوره ودلالة على معناه. النوع الأول المجمل، وهو الذي لا يدل على معنى حتى يأتي الدليل يوضحه ويبين المراد به. النوع الثاني النص، والمراد بالنص ما يدل على المراد به صراحة وقطعا. مثال ذلك قوله تعالى تلك عشرة كاملة، لا يحتمل أن يراد بها تسعة ولا إحدى عشر، تلك عشرة كاملة، فهذا يقال له نص. قل هو الله أحد، هل يحتمل أن يكون اثنين؟ هذا إيش؟ نص. والعلماء لهم في النص طريقان أو ثلاثة طرق. القول الأول في النص يقول إن النص هو ما لا يرد عليه أي احتمال، فلا يكون اللفظ نصا إلا إذا انحسم وانقطعت عنه جميع الاحتمالات، وهو الذي اختاره المؤلف فقال كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحد، ومثل له بقولك قد رأيت جعفرا، فهنا هذا نص لا يحتمل أن يكون المراد به شخص آخر غير جعفر. والمنهج الثاني في تعريف النص أنه ما لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، يعني مجرد ورود الاحتمال لا ينفي القطعية، فما من دليل إلا ويحتمل النسخ مثلا، فالاحتمال ليس كل احتمال مؤثرا. والاصطلاح الثالث في النص أنه اللفظ الذي يدل على معنى سواء كان قاطعا أو ظاهرا، وهذا هو اختيار الشافعي في تعريف النص. والأظهر والمسألة اصطلاحية لكل قوم يصطلحوا ما شاءوا، لكن من جهة ترتيب الأحكام، الأحكام ينبغي أن يفصل فيها بين ما هو نص وبين ما هو ظاهر. ولا يفرق بين النص الذي لا يرد عليه أي احتمال وبين النص الذي يرد عليه احتمال لكن ذلك الاحتمال غير متأيد بدليل. ثم أورد المؤلف تعريفا آخر للنص ويظهر أنه يضعفه، فقال: وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، بمعنى تأويله بمعنى تفسيره، وما هو اللفظ، فكأنه قال اللفظ الذي يفهم بمجرد نزوله. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثالث من أقسام الكلام من جهة الظهور والخفاء، الأول المجمل والثاني النص والثالث الظاهر، فقال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني أن الظاهر كلام يدل على معنى ظاهر وجلي، وهناك معنى خفي يحتمل أن يكون هو المراد به. فالظاهر لفظ يدل على معنيين وفي أحدهما أرجح، والظاهر قد يطلق على المعنى الراجح وقد يطلق على المعنى الذي له احتمالان. ومثل المؤلف للظاهر بأنه بلفظة الأسد، فإن لفظة الأسد في الظاهر يراد بها الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد بها الرجل الشجاع، لكنها أظهر في الحيوان المفترس. ما حكم كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة؟ النص يجب العمل به قطعا بلا إشكال، والظاهر يجب العمل بظاهره، ولا يترك ظاهره إلا لدليل يصرف اللفظ عن الظاهر فيكون هنا التأويل. وأما المجمل فإنه يجب التوقف فيه حتى يتبين الحال. وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول. فالأصل أن يعمل بالظاهر بالمعنى الظاهر بالمعنى الراجح، ولا يترك المعنى الراجح إلا لدليل. إذا ورد دليل فإننا حينئذ نعمل بذلك الدليل ونصرف ذلك اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وهذا يسمى التأويل. ومن حينئذ هل التأويل جائز أو التأويل حرام وممنوع منه؟ نقول: الأصل أن يعمل بظواهر الألفاظ ولا تؤول ولا تصرف عن ظاهرها إلا إذا ورد دليل. فإذا التأويل على نوعين: تأويل متأيد بدليل فيكون سائغا، وتأويل لا دليل عليه فهذا محرم لأنه تحريف للكلمة عن مواضعه. مثال التأويل الباطل الذي لا دليل عليه قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. قال بعض الناس: المراد بالصلاة ذكر أسرار الإمام أو ذكر الإمام كما يقول بعض العلوية. هذا التأويل باطل ردود لعدم قيام الدليل عليه، بل لورود الأدلة المتواترة على أن المراد باللفظ غير هذا المعنى. والقسم الثاني من التأويل ما ورد عليه دليل صحيح، فحينئذ يكون سائغا. مثاله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الفاء في لغة العرب ظاهرها التعقيب، فيوجد ما قبلها أولا ثم يوجد ما بعدها، هذا هو الظاهر في لغة العرب. لكن وردنا دليل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره ويجعل المراد به مجرد الجمع بدون ترتيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة ثم يقرأ، فدل ذلك على أن الفاء هنا مصروفة عن ظاهرها وأن المراد بها مجرد الجمع. ثم جاءتنا السنة تبين أن الاستعاذة تكون قبل ذلك. ما معنى التأويل؟ التأويل يطلق ويراد به ثلاثة معاني. أول هذه المعاني حقيقة الشيء وما يرجع إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ذلك وقوع الحساب وحقيقته. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه كذا يتأول القرآن، يعني يفعل حقيقة ما أمر به القرآن. والمعنى الثاني من معاني التأويل التفسير، وهو الذي ذكره المؤلف قبل قليل في قوله تأويله تنزيله. ومنه قول أئمة التفسير تأويل هذه الآية كذا، لذا سمى ابن جرير كتابه في التفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن. والمعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى المرجوح. ولا يشترط في التأويل في ذات التأويل أن يكون له دليل، لكن يشترط في التأويل الصحيح أن يكون له دليل. ثم انتقل المؤلف إلى الأفعال النبوية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتج بها أو لم يحتج بها. لا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال مرضية بديعة، لأن الله عز وجل قد أثنى عليه في خلقه وفي فعله وأمر بالاقتداء به. الأفعال النبوية على قسمين، القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة ولم يفعله على جهة الطاعة والقربة، مثل كون صلى في بعض المواطن في بعض المواضع بين مكة والمدينة، ومثل لبسه للإزار، ومثل لبسه للقميص، ومثل اختيار بعض الأطعمة. فهذا الفعل يدل على الإباحة، ولكن لا يدل على أنه يقتدى به فيها، ولا على أنها سنة أو أمور مستحبة. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الفعل، فأنا سأتقرب إلى الله بالتأسي به صلى الله عليه وسلم وبفعل مماثل لفعله، فحينئذ سأقتدي به في الأفعال الجبلية العادية التي فعلها لغير قصد الطاعة. فنقول أنت بذلك تكون قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله عادة ولم يتقرب به إلى الله، وأنت تفعله عبادة تتقرب بها إلى الله، فأنت وإن وافقته في الصورة الظاهرة لكنك خالفته في النية، وحينئذ فأنت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على جهة القربة والطاعة، وهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يختص به صلى الله عليه وسلم، بأن يقوم الدليل بأن ذلك الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لنا التعبد لله بفعل مماثل لفعله. ومن أمثلة ذلك الوصال في الصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يواصل أياما في الصيام ولا يفطر ولا يأكل شيئا في الليل، ونهى أصحابه عن الوصال، وبين أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فحينئذ يكون ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا الاقتداء به فيه. من يمثل لنا بمثال آخر؟ قول بعض العلماء بأن قيام الليل يجب عليه خصوصا الزواج بتسع. طيب، النوع الثاني من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة، ما فعله بيانا لدليل شرعي، فيأخذ حكم ما هو بيان له. مثال ذلك القيام في خطبة الجمعة، فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية التي توجب الجمعة، فيكون ذلك القيام واجبا على الصحيح. وهذا القسم لم يذكره المؤلف هنا. القسم الثالث ما لم يكن كذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا به وليس بيانا في دليل آخر، فهذا الفعل ما حكمه؟ هذا ينقسم إلى قسمين: ما وجد معه دليل يوضح المراد به وجوبا أو ندبا أو إباحة فإنه يكون كذلك، وما لم يوجد معه دليل هذا اختلف العلماء فيه. مثال ما فعله وقام مع الدليل يوضح المراد به كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل الراتبة بعد الصلوات، هذا فعل، ثم قام دليل على أن هذه الرواتب ليست بواجبة لما سأله الأعرابي عن الواجب عليه من الصلوات، هذا وضح المراد به. والقسم الثاني ما لم يقم معه دليل، فهذا اختلف العلماء فيه، فقال طائفة بأنه واجب، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب علينا فعله، يستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقول صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل لقد كان وقول عز وجل فاتبعوه لعلكم تهتدون، وقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والقول الثاني بأن هذه الأفعال تدل على الاستحباب والسنية ولا تدل على الوجوب، وهذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه كان يفعل أفعالا لا يقتدي به فيها الصحابة، ومع ذلك لم ينكر عليهم، فدل ذلك على أن أفعاله ليست بواجبة، إذا لو كان الاقتداء به فيها واجبا لا أنكر عليه. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى السنة الإقرارية فقال وإن أقر قول غيره جعل كقوله إن كذلك فعل. هذا فيه تقرير السنة التقريرية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا من أحد أصحابه فأقره عليه ولم ينكره فإنه دليل على عدم إنكار ذلك القول، وقد قيل بأنه دليل على حجيته. وكذلك في الأفعال، إذا فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإنه دليل على جواز ذلك الفعل. من أمثلة الإقرار على الأقوال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتلبيات الصحابة في الحج، قول ابن عمر لبيك وسعديك، قصة الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، يعني في العلو. قول القائل لما رفع من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد، الحديث لما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تكرار سورة قل هو الله أحد في كل سورة في كل ركعة وجمعها مع سورة أخرى، هذا المثال لا يصح لأنه إقرار على فعل ولا إقرار على قول، ونحن نمثل بالإقرار على الأقوال. طيب من يأتي لنا بإقرار على أفعال؟ إقرار الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة، يعني إقرار على رقية الصحابي للملدوق، إقراره لأكل الضب. أيوة، لو درنا كان نحط المنظومة كلها في الأفعال النبوية ما شاء الله مشاركة. طيب بعد ذلك شيء يماثل هذا، يماثل السنة الإقرارية، وهو ما فعل في عهد النبوة ولم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ولم يبلغنا أنه نقل إليه أو أنه أقره، فحينئذ هل يحتج به أو لا يحتج؟ أنتم تعلمون أن ما يتعلق بالسنة الإقرارية لا بد أن يكون من مسلم، وأما فعل غير المسلمين أو أقوالهم فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليس إقرارا لها. طيب ما فعل في عهد النبوة هل يحتج به أو لا يحتج به؟ قال المؤلف وما جرى في عصره ثم اطلع عليه أن أقره فليتبع، هذا إذا اطلع عليه فأقره، لكن إذا لم يقم الدليل على أنه أقره، مثال ذلك كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عن ذلك، هذه اختلف العلماء فيها على قولين، والجماهير على أنها حجة ويقولون لها إقرار الوحي في زمن النبوة، فهنا الله أقر هؤلاء الطوائف في زمن النبوة ولم ينكر عليهم، ولو كان ممنوعا منه لأنكر عليه، مما يدل على إباحة ذلك الفعل، ويدل عليه إجماع الصحابة على الاستدلال بمثل ذلك، فقد كانوا يستدلون بإجماعهم. ثم انتقل المؤلف إلى النسخ، فعرف النسخ في اللغة لأنه النقل. تقول نقلت نسخت الكتاب، بمعنى نقلت ما فيه، أو كتبت كتابا مماثلا له. وكذلك يطلق النسخ على الإزالة، تقول نسخت الريح الأثر، بمعنى أنها أزالته. هذان من جهة اللغة. ما الفرق بين النقل والإزالة؟ الإزالة إلقاء وإبعاد، الأصل يحذف ولا يكون له وجود، وفي النقل يبقى معنا الأصل ويأتينا شيء منسوخ منه. ثم عرف في الاصطلاح فقال: وحده، ما معنى كلمة حده؟ تعريف: رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتاه لولا أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. فالنسخ بالمعنى الاصطلاحي لابد له من أمور، أولها الرفع، فإن لم يكن هناك رفع للخطاب السابق فإنه لا يكون نسخا. التخصيص، هل هو رفع للخطاب السابق؟ ليس رفعا له، فحينئذ لا يكون نسخا، لأنه إقرار لبعض الخطاب وبيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب السابق. قال هنا رفع الخطاب اللاحق، رفع مصدر مضاف إلى الفاعل، لأن المصادر مرة تضاف إلى الفاعل ومرة تضاف إلى المفعول، وهي هنا مضافة إلى المفعول إلى الفاعل، فالخطاب اللاحق هو الرافع. كذا طيب. ثبوت حكم، فهو يرفع ثبوت الحكم، فثبوت الحكم متعلقة بالرفع بالخطاب السابق، هذه متعلقة بالحكم، فعندنا خطاب جديد يرفع ثبوت حكم ثابت بالخطاب السابق. والخطاب اللاحق هذا هو الناسخ، والخطاب السابق هو المنسوخ. قال رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، يقول لو لم يكن هناك رفع نسخ لكان الخطاب الأول ثابتا. وهنا سار المؤلف على طريقة الفقهاء في حقيقة الحكم، لأنه قال حكم بالخطاب السابق، والأصوليون عندهم أن الخطاب السابق هو ذات الحكم. ولكن عند الأصوليين يقولون ثبوت الخطاب السابق، ولا يحتاجون إلى إدخال لفظ حكم. يشترط في النسخ أن يكون الناسخ متراخيا في النزول عن المنسوخ، لا يصح أن ينزل في وقت واحد، لأنه لا يكون حينئذ نسخا، وإنما هو استدراك أو تخصيص. ثم انتقل والنسخ ثابت، وقد دلت عليه النصوص الشرعية، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا ازوروها، ونحو ذلك من النصوص الدالة على ثبوت النسخ. فإن قال قائل ألا يكون النسخ وإثبات النسخ مجالا للطعن في الشريعة، فكيف يثبت الله حكم ثم بعد ذلك ينسخه؟ فيقال هذا ليس بمطعن في الشريعة، لأنه لا يمتنع أن تكون مصلحة الناس في الزمان الأول بتقرير الخطاب الأول، ثم في الزمان الثاني تكون مصلحتهم بتقرير الخطاب الثاني، ثم يكون هناك فائدة الابتلاء والاختبار، لينظر هل يصدق العباد ما جاء من ربهم أو يتوقف فيه ويشك فيه. وهناك مصالح للنسخ كثيرة عديدة، مما يدل على أن تقرير النسخ لمصلحة الخلق وفيه فوائد شرعية عديدة، ومن ثم لا وجه للقول بإنكاره. ثم انتقل المؤلف إلى بيان أنواع النسخ من جهة نسخ التلاوة والحكم، فقال بأن النسخ ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نسخ الرسمي دون الحكم، بحيث ينسخ لفظ الآية ويبقى حكمها، ومثال ذلك ما ورد في رجم الزاني، فإنه قد كان فيما أنزل في القرآن إثبات حد الزنا، وقد نقل أن لفظه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم بعد ذلك نسخ هذا اللفظ وبقي حكمه، فلا زال الرجم ثابتا. ومثله أيضا ما نزل في قتل بئر معونة، فإنه قد نزل على لسانهم أن قد لقينا ربنا ورضينا عنه ورضي عنا. ثم بعد ذلك نسخ لفظ هذا المنزل وبقي حكمه، هذا نسخ للرسم للفظ مع بقاء الحكم. النوع الثاني نسخ الحكم دون الرسم، فتأتينا آية من القرآن تقدر حكما، ثم تأتي آية أخرى تنسخ الحكم الوارد في الآية الأولى مع بقاء رسم الآية المنسوخة في القرآن. قد يمثل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها، فهنا لا زالت هذه الآية في القرآن ومع ذلك حكمها منسوخ، فهذا نسخ للحكم مع بقاء الرسم. ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بالآية التي بعدها في الحكم، لكن من جهة التلاوة لا زالت الآية المنسوخة في الحكم باقية تتلى في القرآن. وبعض الناس يقول بأنه ما بقي رسمه في القرآن فلا بد أن يكون له معنى، وقول بأنه يكون منسوخا فيه نظر. نمثل لهذا بمثال. ذكر العلماء أن من أمثلة نسخ الحكم دون الرسم قول عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة كاملة، ثم نزل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فقال الجمهور الآية الأولى منسوخة حكما مع بقاء تلاوتها، وقال طائفة لا، كل آية في معنى آخر مغاير للآية الأخرى، فآية الحول حق لها إن شاءت عملت به وإن شاءت تركته، وآية 14 وعشرة هذا حق عليها يجب عليها اللبث في بيت زوجها في هذه المدة. والنوع الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا، ويمثلون له بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، هذا تلاوة وحكم. ثم قالت فنسخنا ب5 رضعات محرمات، الأول 10 رضعات محرمات نسخت تلاوته ونسخ حكمه. ثم ينقسم النسخ لتقسيم آخر باعتبار البدلية وعدمه إلى نسخ إلى بدل، فيرفع حكم ويأتي حكم آخر بدله. من أمثلة ذلك أنه كان في أول الإسلام يجب صيام يوم عاشوراء، فنسخ إلى صيام شهر رمضان، فهنا نسخ إلى بدل. والنوع الثاني النسخ إلى غير بدل، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ومثل ما ورد أو مثل ما يقول عن كثير من العلماء بأنه من النسخ، لأنه قد ورد في الشرع تحريم الخليطين والعصير الممزوج وتحريم الانتباذ والانتقاع في آنية معينة، ثم بعد ذلك نسخ هذا التحريم، هذا نسخ إلى غير بدل. والقسم الثاني قال ودونه، يعني نسخ إلى غير بدل، ما سبق نسخ إلى غير بدل، نريد أن نمثل بالنسخ إلى بدل. إذا من أمثلة النسخ إلى بدل نسخ الصيام من عاشوراء إلى رمضان، ومن أمثلة النسخ إلى غير بدل نسخ تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، نسخ إلى غير بدل. التقسيم الثالث تقسيم النسخ باعتبار الشدة والخفة، فقد ينسخ الخطاب إلى ما هو أخف منه، وقد ينسخ الخطاب إلى ما هو مماثل له أو إلى ما هو أخف منه. مثال النسخ إلى الأشد نسخ صيام عاشوراء إلى صيام رمضان، هذا أشد. ومثال النسخ إلى الأخف أنه كان في أول الإسلام أن الصيام يبتدئ من نوم الإنسان في الليل إلى غروب شمس اليوم الذي بعده، فكان الإنسان إذا جاء إلى أفطر، إذا جاء المغرب أفطر، فإذا نام ولو بعد ساعة واحدة وجب عليه الإمساك إلى مغرب اليوم الذي بعده. فنسخ هذا بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ولو نمتم في أثناء الليل. فهذا نسخ إلى الأخف. ثم ينقسم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ إلى أنواع، أولها نسخ الكتاب بالكتاب. نعم سؤال. نعم من يمثل لنا بالمساوئ؟ فكروا في الأمثلة اللي قبل قليل شرط تجدون مثالها. نعم نعم نسخ القبلة، فكانت القبلة في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا نسخ بالمساوي. طيب النسخ ينقسم باعتبار الناسخ والمنسوخ إلى أقسام. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، تأتينا آية قرآنية تقرر حكما ثم تأتينا آية أخرى تنسخ ما في الآية الأولى، مثاله آية المصابرة، آية المصابرة في قوله تعالى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إيش؟ آيات تدريج الخمر، هل هذا من التحريم؟ هل هذا من النسخ؟ من شروط النسخ أن يكون الحكم الأول مقرر بخطاب خاص، خطاب شرعي. والخمر في أول الإسلام مباحة على أصل التحريم وليست بدليل خاص يدل على الإباحة. فإذا من شروط النسخ أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب كما قال في التعريف، وأما إن كان ثابتا بالأصل فإنه لا يكون نسخا عند الجماهير. من أمثلة النسخ نسخ الكتاب بالكتاب أيضا آية تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، وآية عدة المتوفى عنها زوجها على رأي الجمهور. النوع الثاني نسخ السنة بالسنة، فتأتينا سنة الحديث النبوي فينسخ ما كان مقررا قبل ذلك. مثاله قول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فادخروا. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله أو إن الله ينهاكم عن نكاح المتعة. فكانت نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام ثم حرم، فلما جاء فتح مكة أباحه له 3 أيام ثم عاد التحريم. فالتحريم هنا من نسخ السنة بالسنة. الثالث نسخ الكتاب بواسطة السنة، فتأتينا آية قرآنية ثم بعد ذلك تنسخ بواسطة سنة. والعلماء مختلفون في جواز هذا النوع على 3 أقوال. القول الأول بعدم الجواز، وهذا هو مذهب الشافعي، لأن الكتاب أقوى رتبة من السنة فلا تقوى السنة على نسخه ورفعه. والقول الثاني بأنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة دون الأحادية، لأن المتواتر قطعي فيجوز أن ينسخ به القطعي. والقول الثالث بجواز النسخ، نسخ الكتاب بالسنة متى كانت صحيحة. ولعل هذا القول أظهر الأقوال، لأن السنة دليل من أدلة الشرع، حجة شرعية فيعمل بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عندنا أنه تكلم بهذا اللفظ، فلو لم يكن له فائدة لما تكلم به. ولأنه ثبت أن القبلة إلى بيت المقدس كانت ثابتة في الشريعة بطريق متواتر، فلما وصلت إلى بعض الصحابة نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بخبر آحاد أتاهم آت عمل به، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. هذا الدليل على جواز نسخ المتواتر بالآحاد. قال: بل عكسه صواب. هذا النوع الرابع من أنواع النسخ، وهو نسخ السنة بواسطة الكتاب. قبل هذا نمثل لنسخ الكتاب بواسطة السنة عند من يقول به. الأمثلة عندهم قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والآخرون يقولون الناسخ آيات المواريث وليس هذا الحديث. ومثله قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال طائفة بأنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. والآخرون يقولون يقولون هذا الحديث مبين للآية وليس ناسخا لها، لأنه قال في الآية: حتى يجعل الله لهن سبيلا، وهذا هو السبيل. ومن أمثلة أيضا قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قال طائفة بأنه نسخ بقوله: حرمت حر أنهاكم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنه في الآية حصر المحرمات المذكورات، فلا يكون هذا من قبيل التخصيص، بل هو من قبيل النسخ. والآخرون يجيبون فيقولون: والمؤلف اختار لهذه المسألة رأي الإمام الشافعي لأن الكتاب لا ينسخ بواسطة السنة، وقد وافقه على هذا جماعة من أهل العلم، وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة، ولكل دليله، وإن كان الأظهر عندنا جواز النسخ. القسم الرابع: نسخ السنة بواسطة الكتاب، فيأتينا حكم مقرر بالسنة، فيأتي بعد ذلك قرآن ينسخ الحكم الثابت بالسنة. ومن أمثلته نسخ استقبال بيت المقدس، فإنه كان ثابتا بالسنة، ثم نسخ في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا السنة نسخت بواسطة الكتاب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أقسام النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ والمنسوخ، فقال: ينقسم النسخ إلى أربعة أقسام. القسم الأول: نسخ المتواتر بالمتواتر، هذا جائز، ومن أمثلته نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الكتاب بالكتاب. والثاني: نسخ الآحاد بالآحاد، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وهذا آحاد بآحاد. والثالث: نسخ آحاد بواسطة دليل متواتر، وهذا أيضا جائز لأن المتواتر أقوى من الآحاد. الرابع أن يكون عندنا دليل متواتر ثم يأتينا خبر آحاد يدل على أن المتواتر منسوخ، وهذه رأى جمهور أهل العلم منعها. واستدلوا على ذلك بعدم تساويهما في الرتبة، والقول الثاني بالجواز، يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لحادثة أهل قباء، هو حديث صحيح ثابت بطرق متعددة، وهذا أقوى عندي من جهة الدليل. قال: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني بالآحاد، وعكسه حتما يرى، يعني عكسه اللي هو نسخ الآحاد بواسطة المتواتر. ثم انتقل المؤلف إلى مباحث التعارض والترجيح، فقال: تعارض النطقين. المراد بالتعارض أن يظن الإنسان أن الدليلين يدلان على مدلولين متناقضين أو متضادين، وهذا التعارض يشترط له شروط. أو الأول ثبوت المتعارضين، فإن كان أحدهما لم يثبت فلا يقوى على معارضة الثابت. والثاني اتحادهما في الزمان، فإن كان أحدهما في زمان والآخر في زمان لم يكونا متعارضين، مثل الحائض تؤمر، مثل المرأة تؤمر بالصلاة وقت الطهر وتؤمر بتركها وقت الحيض، ما يقال هذا تعارض في اختلاف الزمانين. الشرط الثالث اتحاد المتعلقين، فلو كان أمر موجه لشخص وأمر مضاد له موجه لشخص آخر لم يكن تعارضا. إذا تقرر هذا فإن التعارض إنما هو بحسب أذهاننا نحن، فنحن نظن أنها متعارضة، وإلا ففي حقيقة الحال هي ليست متعارضة. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مما يدل على أن الوارد عن الله ليس فيه اختلاف، والتعارض من الاختلاف. قال المؤلف: تعارض النطقين، لأن التعارض ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول تعارض دليلين منطوقين، عندنا حديث يعارضه حديث آخر، مثاله حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إن هو إلا بضعة منك. هنا دليلان متعارضان نطقيان. النوع الثاني تعارض قياسين، أن تورد قياس وأنا أورد قياس يدل على نقيضة. والثالث تعارض خبر أو تعارض دليل نطقي مع قياس. فالقسم الأول وهو تعارض النطقين على أربعة أقسام. القسم الأول أن يأتينا عام وخاص، فحينئذ الأظهر أننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه. مثاله حتىنا بالأمس في التخصيص، فيما سقت السماء العشر، ما هنا عام يشمل القليل والكثير. ثم جاءنا في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فنقول ما دون خمسة أوسق نعمل فيه بالخاص. وما كان أكثر نعمل فيه بالدليل العام. وسواء تأخر العام أو تقدم لا فارق بينهما عند الجمهور. وعند الحنفية يقولون لا، إن تأخر العام فإنه يكون ناسخا للخاص. ولذلك عند الحنفية أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض في قليله وكثيره، وليس له نصاب. قال من أمثلة التعارض أيضا ما لو كان هناك حكمان أحدهما معلق بوصف والآخر بوصف آخر، مثل الطهر والحيض، مثل إتمام الصلاة وقصرها، معلق بوصفين أحدهما بالسفر والآخر الإقامة، فحينئذ يجمع بينهما بأن يعطى كل حكم لما يناسبه من الأوصاف. ما الحكم في التعارض؟ ماذا نفعل به؟ إذا تعارضت عندنا النصوص ماذا نعمل؟ عندنا ثلاثة طرق أو أربعة طرق. الطريق الأول أن نجمع بين الدليلين المتعارضين بحيث نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الدليل الآخر على محل آخر، هذا يقال له الجمع بين الدليلين. من أمثلة ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ثم قال لفاطمة بنت قيس من خطبك؟ قالت معاوية وأبو جهل، فقال صلى الله عليه وسلم بل ينكحي أسامة. فهنا خطبة بعد خطبة، حينئذ نجمع بأن نقول النهي يراد به بعد الركون إلى الخاطب وإعطائه الموافقة، وأما جواز الخطبة فهذا قبل الركون إلى الخاطب. فهنا جمعنا بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر. وإذا أمكن الجمع وجب أن نجمع بين الدليلين، لأننا حينئذ نعمل بالدليلين معا. الحالة الثانية إذا لم نعلم أو إذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين وعلمنا المتقدم منهما من المتأخر، فإننا حينئذ نقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. فإن قال قائل لو جاءنا في الحديث إثبات للنسخ، فحينئذ هل نعمل طريقة الجمع؟ مثال ذلك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا هل نطبق قواعد الجمع أولا ثم نطبق قواعد النسخ؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه أصلا هنا لم يوجد تعارض، لأن التعارض يشترط فيه اتحاد الزمان وهنا لم يتحد الزمان، فكنت نهيتكم قبل هذا الحديث فزوروها بعد هذا الحديث، فأزمنة الحكمين مختلفة ومن ثم فلا تعارض أصلا هنا. الثالث من طرق التعامل مع النصوص المتعارضة الترجيح، فننظر ما هو أقوى الدليلين وأرجحهما فنعمل به. فمثلا القرآن مرجح على خبر الآحاد، ومثلا ما رواه الجماعات المتواتر مرجح على ما رواه الآحاد، وما كان بطريق منصوص بطريق نصي مقدم على اللفظ الظاهر. وهكذا بحسب قواعد أصولية يقررها علماء الأصول. من أمثلة هذا وردنا في الحديث حديث ابن مسعود في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، يعني لا يرفع يديه بعد ذلك، لا في ركوع ولا في رفع منه. عارضه ما ورد في حديث ابن عمر وابي هريرة ووائل وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه عند الرفع ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول. فحينئذ ننظر هل يمكن الجمع؟ لم يمكن. ننظر للتاريخ؟ لم نجد تاريخا. فحينئذ ننتقل إلى الترجيح ونقول رواية الصحابة الكثيرين مقدمة على رواية ابن مسعود وحده، فهذا من طرق الترجيح. ولذلك قال الجمهور يسن رفع اليدين في هذه المواطن، وقال الحنفية لا يسن، وقالوا إن الترجيح في الرواية لا يكون بكثرة العدد كما في الشهادة. لعل هذا يأتي في أنواع الترجيح. إذا لم نتمكن من الترجيح فإننا حينئذ ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي التوقف، فنتوقف في المسألة. هذا من جهة الفتوى. وأما من جهة العمل فقيل بأنه يقلد غيره، وقيل يجب عليه الاحتياط. هذا إذا لم يتمكن من الجمع بين الأدلة ولا الترجيح. قال المؤلف فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، هذه الطريقة الأولى. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، إذا عرف التاريخ قيل بالنسخ. فإن علمنا يعني التاريخ، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني أنه إذا ورد عام وخاص خصص العموم بلفظ لفظ الخاص، وهذا من إيش؟ من الجمع. وهذا كله فيما يتعلق بالدليلين النطقيين من العموم والخصوص، وهذا من الجمع. فكان الأولى به أن يقدم طريقة الجمع هذه بالتخصيص مع الجمع. والبيتين اللتين بعده في قضية التخصيص، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، هذا إيش؟ في التخصيص. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مباحث الإجماع. ولا شك أن الإجماع حجة شرعية، والدليل ولعل هذا يأتي. والمراد بالإجماع اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. قوله هنا اتفاق يعني أن تجمع كلمة العلماء على حكم وأن لا يوجد فيهم مخالف. وقوله كل أهل العصر يفيد أنه لو خالف واحد أو اثنان فإنه لا ينعقد الإجماع، لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع كل الأمة. وقوله أي علماء الفقه، لأن المعتبر في الإجماع هم الفقهاء المجتهدون الذين يعلمون القواعد الأصولية ويقدرون على تطبيقها واستنباط الأحكام من الأدلة بواسطتها. فما لم يكن كذلك فإنه ليس بفقيه، لأن الفقيه هو الفاهم الذي يفهم الأدلة الشرعية ويستخرج الأحكام منها. ولا يعتبر إجماع العوام، وقول العوام غير معتبر في الإجماع، لأنهم ليس لديهم الأهلية لأن يتكلموا في الأحكام الشرعية. ومن ثم فإن كلامهم لا عبرة به ولا اعتداد به، لأنه لم ينطلق من منطلق شرعي. وقوله دون نكر يعني دون إنكار أحد من العلماء. هذا الاتفاق على ماذا؟ قال على اعتبار حكم أمر، فلا بد أن يكون على حكم شرعي. أما الاتفاق في المماثلة على شيء من الأشياء غير الأحكام الشرعية فإنه لا يكون إجماعا، كما لو حصل اتفاق بينهم في ركوب مركوبات معينة لا يدل على وجوبها ولا على مشروعيتها، ولكن قد يدل على الإباحة من جهة أنه يؤخذ من الفعل أنهم يستبيحون ذلك الفعل، فيكون حينئذ تكون الإباحة حكما شرعيا. وقوله قد حدث ظاهره أن الإجماع إنما يكون في المسائل الحادثة، وأما المسائل التي وجدت في الزمان السابق فإنه لا يحصل فيها إجماع، وإنما يكتفى بتقرير الإجماع السابق الحادث في ذلك الزمان. وهذه مسألة عند الأصوليين يعبرون عنها بقولهم الإجماع مع سبق الخلاف، فلو اختلف العلماء في عصر على قولين ثم بعد ذلك أجمعوا على أحد هذين القولين، أجمع علماء عصر آخر على أحد هذين القولين، فهل يكون إجماعا أو لا يكون؟ مثال ذلك المتوفى عنها زوجها الحامل، بماذا تعتد؟ اختلف الصحابة، فقال طائفة تعتد أطول الأجلين، وقال آخرون تعتد بوضع الحمل. ثم بعد ذلك حصل اتفاق في العصر الذي بعده على أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، فهنا إجماع مسبوق بخلاف، فهل يكون إجماعا أو لا؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يحتج به لقوله قد حدث، حكم أمر قد حدث، وهذا قول طائفة من الأصوليين، لأن أهل العصر الأول سوغوا الخلاف فهو إجماع على تسويغ الخلاف. والقول الثاني أن إجماع العصر المتأخر حجة معتبر، وهو الأظهر، لأن النصوص الشرعية قد دلت على حجية قول أهل الإجماع في كل عصر، وهنا قد أجمعوا على أحد الأحكام فيها. ثم إن الخلاف السابق مسوغ للخلاف مع عدم العلم بالقول الصائب، أما إذا علم القول الصائب فإنه لا يسوغ الخلاف. ويدل على ذلك حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإنه يدل على أنه في كل عصر لا بد من وجود قائل بالحق. وقوله هنا كحرمة الصلاة بالحدث، هذا مثال للإجماع، ولا يشترط في الإجماع أن لا يكون على المسألة دليل نصي، قد يكون المسألة دليل نصي وإجماع، وقد يكون الدليل النصي خافيا علينا ويصل إلينا الإجماع، وقد يكون الإجماع مبني على قياس فيكتسب القطعية. قال احتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، فيه أن إجماع هذه الأمة حجة، وقد دلت عليه النصوص في مثل قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، توعد على ترك اتباع سبيل المؤمنين، مما يدل على أن اتباع سبيلهم واجب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث قد ورد من طرق متعددة، بعضها حسن وبعضها فيه ضعف يقوي الحسن. وأما إجماع الأمم السابقة فالصواب أنه ليس بحجة مثل إجماع اليهود وإجماع النصارى، لأننا إنما قلنا بأن إجماع هذه الأمة حجة لقيام الدليل على ذلك، وأما إجماع الأمم السابقة فلم يدل دليل على حجيته. قال: كل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر يقبله. فيه دليل على أن أو فيه دلالة على أن الإجماع معتبر في كل عصر، وأنه لا يختص بعصر دون عصر. فيه رد على طائفتين: الطائفة الأولى تقول بأن الإجماع لا يعتبر إلا إجماع جميع الأمة في جميع العصور، وهذا قول خاطئ، لأنه يلغي دلالة الإجماع، لأنه حينئذ لا يستدل بالإجماع إلا إذا انتهت هذه الأمة، وحينئذ يكون ذاك وقت حساب وليس وقت تكليف. ويرد على طائفة ثانية تقول بأن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط، وأما إجماع من بعدهم فليس بحجة، وقد قال به كثير من الظاهرية. والصواب أن إجماع كل عصر حجة، لأنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهذا يشمل جميع العصور. ثم ذكر المؤلف مسألة انقراض العصر، هل يشترط أو لا يشترط؟ المراد في ذلك إذا اتفق علماء العصر في لحظة على أحد الأقوال، ثم بعد سنة اجتهد أحد هؤلاء المجمعون فخالف ما أجمعوا عليه سابقا، فهل نقول الإجماع قد انعقد وبالتالي لا يلتفت إلى هذه المخالفة ويحرم عليه أن يخالف، أو نقول لا، لا يعتبر الإجماع حتى ينقرض عصر المجمعين فيموت كلهم وينخرم عصرهم؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. والإمام أحمد يرى اشتراط انقراض العصر، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وقيل مشترط. والجماهير لا يشترطون انقراض العصر، واستدل الإمام أحمد ومن وافقه بحديث علي في أم الولد، قال علي: كان رأينا ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعنا. أمهات الأولاد هي الأمة التي وطئها زوجها فأتت منه بولد. قال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر أن لا يبعنا، ثم إنني رأيت أنهن يبعنا، يعني أنه يجوز بيعهن. قال: فعلي رضي الله عنه قد خالف ما أجمعوا عليه سابقا، لكن لما كان ذلك قبل انقراض العصر جاز له، مما يدل على أن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض العصر. والقول الثاني قول الجماهير بأنه لا يشترط ذلك انقراض العصر، وأن الإجماع ينعقد ولو في لحظة واحدة، وهو الأظهر لدلالة النصوص الشرعية، فإنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ففي كل وقت لا بد من قائل بالحق. وأما حديث علي فيظهر أنه لم يكن هناك اتفاق في عهد عمر، وإنما كان هذا رأي علي ورأي عمر فقط، وقد يكون هناك من الصحابة من يخالف في مثل ذلك. وبين المؤلف في البيت الذي بعده ثمرة هذه المسألة، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنواع الإجماع، فقال بأن الإجماع على أنواع. النوع الأول الإجماع القولي، بأن يتكلم جميع أهل الإجماع بقول فيكونون متماثلين فيه، كان يقول كلهم جائز جائز جائز جائز، هذا إجماع قولي. وهو حجة بلا إشكال. الثاني الإجماع الفعلي، يعني يجمع علماء عصر على فعل من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه وإباحته، مثل إجماع علماء العصر عصرنا الحاضر على جواز فرش المساجد لهذا الفرش، وجواز وضع اللمبات الكبيرة مثل هذه المساجد ونحو ذلك، هذا إجماع فعلي. وجواز استخدام المغرفون في الصلاة أو إجماعهم على استخدام المغرفون في الصلاة، فهذا إجماع فعلي. نعم إجماع، إجماع فعلي، فعلوا كلهم، جاءوا كلهم تكلموا بالمغرفون في المسجد وهم سكتوا، تكلموا فيه فعل، ليس إجماع إقراري، الإقرار سيأتي بعده. النوع الثالث الإجماع السكوتي، وهو الإجماع الإقراري الذي تكلم عنه الأخ، بأن يفعل بعض الناس فعلا ويشاهده بعض العلماء فعلا ويشاهدهم الآخرون فيسكتون عن ذلك الفعل، أو يقول بعض العلماء بقول فيسكت الباقون ولا ينكرون عليهم. مثال ذلك نحن الآن نستخدم هذا النوع من اللباس، علماء الأمة يشاهدوننا، هم يلبسون مثلنا لكنهم يشاهدوننا ولم ينكروا علينا، فحصل إجماع على جواز هذا اللباس، فهذا إجماع سكوتي، قول من البعض أو فعل من البعض مع سكوت الباقين. هل الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة؟ الجماهير على حجية الإجماع السكوتي وهو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة. بعض الناس الآن يشكك في حجية الإجماع ويقول الناس تباعدوا واختلفوا وكيف يجمعون، وبالتالي ينبغي أن نلغي هذا الأصل كله، وهذا كلام خاطئ من أوجه. الوجه الأول أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع في جميع الأزمنة، ولا تحيلنا الأدلة على شيء مستبعد، لا تحيلنا إلا على شيء قد يتحقق، فكون الشارع يقول قول أهل الإجماع حجة ثم يكون ليس هنا قدرة على اتفاقهم وإجماعهم، حينئذ يكون الشارع قد أحالنا على ما لا وجود له. الوجه الثاني أن يقال بأننا قد وجدنا الأمة قد أجمعت في عصور متعددة، ما من عصر إلا وفيه إجماعات، وفي عصرنا من الإجماعات الشيء الكثير. ما رأيكم في التلفونات، يجوز استخدامها ولا ما يجوز؟ السيارات وركوبها إلى غير ذلك من المسائل، هذا في عصرنا الحاضر، وما من زمان إلا وفيه إجماعات. لا لا، في الجميع كله يدخل، فإقرارهم وعدم إنكارهم ولذلك يجب على الأمة أن يكون فيها قائل بالحق. في بلد الآخر لابد من جميع البلدان، ما يكتفى ببلد دون بلد في الإجماع، في جميع البلدان. فإذا نعم أجمعوا في بلد آخر على شيء وخالفهم علماء في بلد آخر، هنا ليس بإجماع، لابد من إجماع علماء الأمة في جميع الأقطار، أقطار الأرض. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مبحث قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، وقول الصحابي على ثلاثة أنواع. النوع الأول قول الصحابي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا يكون إجماعا سكوتيا. مثال ذلك قول ابن عباس من ترك نسكا فليذبح هديا، هذا انتشر في الأمة. وقول ابن عباس وابن عمر وغيرهم من وطئ فعليه بدنه. النوع الثاني من أنواع قول الصحابي إذا اختلف الصحابة، فأحد الصحابة يقول بقول والثاني يقول بقول آخر، فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، فلا يحتج بأحد من أقوال الصحابة حينئذ. مثال ذلك اختلف الصحابة في مسألة الجد والإخوة، فقال بعضهم الميراث كله للجد، وقال بعضهم يشترك الجد والإخوة فيها في هذا الميراث، فحينئذ لا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض، ومن ثم لا يصح أن يحتج بقول الصحابي في هذه المسائل. النوع الثالث قول صحابي لا مخالف له في الصحابة ولم ينتشر في ذلك العصر، فحينئذ هل هذا القول من الصحابي يكون حجة أو لا يكون حجة؟ اختلف العلماء فيه. وذكر المؤلف أن الشافعي قد اختلف في هذه المسألة، فمذهبه في الجديد، فقوله في الجديد أنه ليس بحجة، وقوله في القديم أنه حجة. قال المؤلف لما ورد في حقهم، يعني لما ورد من النصوص الشرعية في بيان فضلهم ومنزلتهم وعلو قدرهم، وضعفوا، يعني أن أصحاب الشافعي ضعفوا المذهب القديم. والأظهر حجية أقوال الصحابة، لما ورد من الثناء عليهم، ولأن ما عندهم من التقوى يجعلهم لا يسيرون إلا على موجب اجتهادهم، ولأنهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أقرب إلى فهم النصوص وأعرفوا بالمراد بها، ثم إن سليقتهم العربية أقوى من سليقتنا. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة قريب، والمسألة ظنية، ولكل قول من القولين أدلته. ونواصل الآن ولا نقف لنا شوي؟ نواصل. طيب، قال المؤلف والخبر. سبق معنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر لفظ مفيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وتقدم معنا هذا. والأخبار المراد بها أصالة هنا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيها غيرها تبعا. والأخبار تنقسم باعتبار السند إلى قسمين: أخبار متواترة، والأخبار المتواترة هي الأخبار التي رواها جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون رواة الخبر جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والشرط الثاني أن تكون هذه الكرة في جميع طبقات الإسناد. والشرط الثالث أن يسندوه إلى أمر محسوس، فلو أسندوه إلى ظنونهم لا يكون متواترا. والمتواتر كما يكون الأخبار النبوية يكون أيضا في أخبار الناس. الحين في بلد اسمها الصين، رحت لها؟ من أين أخذت أن هناك بلد اسمها الصين؟ تواتر الخبر عندنا بذلك. المتواتر يفيد الجزم والقطع، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم للعلم قد أفاد. فإذا جاءنا خبر متواتر جزمنا بالمفاد. النوع الثاني خبر الآحاد، وهو الذي فقد فيه أحد شروط الخبر المتواتر، فقال فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، هذا الشرط الأول رواه جمع، الشرط الثاني عن مثله عزاه، الشرط الثالث وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، لا بد أن يسنده إلى أمر محسوس. كل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع، يعني يمتنع تواطؤهم، التواطؤ يعني الاتفاق على الكذب. ثانيهما الآحاد، فالآحاد خبر ما دون التواتر، يعني يكون فقد فيها أحد الشروط السابقة. ما حكمه؟ حكمه أنه يوجب العمل، فإذا وردنا خبر آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا العمل به، وهذا بالإجماع. قد حكي عن بعض المبتدئة خلاف فيه، لكن لا يلتفت إلى خلافهم لعدم قيامه على دليل ولبطلانه بالأدلة ولحصول الاتفاق والإجماع قبله، فقد أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد في السنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أن الواحد العادل لا يلزم التبين من خبره. هذا من جهة العمل، لكن من جهة المفاد ماذا يفيدنا خبر الواحد؟ خبر الواحد قبل أن نقرر ماذا يفيد لابد أن نبين أنه لا يوجد أحد يقول بأن كل خبر أحد يفيد العلم، لا يوجد أحد يقول بذلك، لأن خبر الكاذب وخبر المجهول لا يمكن أحد أن يقول بأنه مفيد للجزم والقطع. وحينئذ اختلف العلماء في أخبار الآحاد، هل تفيد العلم؟ على قولين. القول الأول لأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقا، هذه قال به طائفة من الأصوليين، قالوا الاحتمال السهو والخطأ والنسيان. والقول الثاني لأن خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، وهذا هو قول جمهور الأصوليين والمحدثين، لكنهم يختلفون في ماهية هذه القرائن، ما بين موسع ومضيق. والأظهر أن أخبار الآحاد الصحيحة في السنة النبوية التي لا يوجد لها معارض تفيد العلم. إذن الشرط الأول صحة الإسناد، الشرط الثاني أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث أن لا يوجد لها معارض. فمتى توفرت في السنة الآحادية هذه الشروط فالأظهر أنها مفيدة للجزم والقطع، لدلالة عدد من الأمور، منها أن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين، فنحن نجزم بأن هذا الدين محفوظ، وما ورد بخبر الآحاد هو من الدين. ثم إن العلماء، ثم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه من البهاء والنور ما ليس لسواه من الكلام. ثم إن الأمة قد اجتهدت في نقل هذه الأخبار وتمحيصها مما يدل على ثبوتها. ثم إن علماء الأمة قد محصوها ولاحظوها ونظروا في الرجال وأحوالهم، وميزوا بين حال فلان وفلان، بل ميزوا بين روايات الشخص الواحد، فيقولون رواية معمر في اليمن متقنة، وروايته في العراق ربما دخلها الوهم، ورواية فلان عن الشاميين مقبولة، وروايته عن غيرهم غير مقبولة، ورواية فلان التي رواها سنة كذا صحيحة متقنة، وما رواها بعد ذلك فلا تقبل لأنه قد اختلط. فقد ضبطوا أحوال الرواة وأتعبوا أنفسهم وسبروها حالا حالا، مما يجعلنا نجزم بأنه لا يمكن أن يوجد سهو أو خطأ أو نسيان في حديث ثم يخفى على جميع الأمة ولا يطلع عليه أحد منهم. قد يخفى على واحد أو على اثنين أو على جماعة، لكن ما يخفى على الجميع. والآحاد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المسند، وهو المتصل بالإسناد الذي لم يسقط منه أحد من رواته، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند المتأخرين: صحيح وضعيف وحسن. وبعضهم يقول هنا قسم الرابع وهو الضعيف جدا الذي لا يقبل التقوية. والنوع الثاني المرسل. والمسند لا شك في الاحتجاج به وأنه حجة إذا كان صحيحا أو حسنا. والنوع الثاني المرسل. والمرسل يختلف مفهومه عند الأصوليين عنه عند المحدثين. فالأصوليون يقولون المرسل ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي طبقات الإسناد، والمحدثون يقولون المرسل هو ما سقط صحابيه فقط، لكن لو سقط التابعي لا يعدونه مرسلا. وبعضهم يقول ما قال فيه من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، فيعدون مرسل تابع التابع مرسلا. هل المرسل حجة؟ قبل هذا، المرسل إذن عند الأصوليين يشمل المرسل عند المحدثين، ويشمل المنقطع وهو الذي سقط منه راوي واحد.